ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة يا جماعة، درس الليلة درس في غاية الأهمية، والحقيقة درس يعني إن قلت إن هو أهم درس في هذا العام لكنت صادقا. درس مهم جدا بعنوان لا لإيه يا جماعة؟ لا لحاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا عايزين نغيرها جوانا، حاجات نفسنا نغيرها في فكر شبابنا في مجتمعاتنا، حاجات كتير نفسنا نغيرها عشان الغرب والشرق لما ينظروا لبلاد المسلمين ينظروا إلى الإسلام نظرة أخرى جديدة بعيدة عن النظرة اللي هم شايفيننا بيها دلوقتي. ولذلك يا جماعة، وإن كنا ضد جميع أنواع التفجيرات، إلا إننا إن شاء الله الليلة دي هنفجر مفاجأة من خلال هذا الدرس إن شاء الله، بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو تفتكروا يا جماعة، نرجع ورا أكثر من 1400 سنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد غزوة بدر مباشرة، لما انتصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أصحابه على كفار قريش، جلس اثنين من كفار قريش يا جماعة، واحد منهم اسمه عمير بن وهب، والثاني اسمه صفوان بن أمية. قعدوا يتذكروا بقى صناديد الشرك والوثنية اللي اتأثروا في غزوة بدر، فزعلانين جدا على الناس اللي اتقتلت ديت. فصفوان بن أمية قال: والله ما في العيش خير بعد قتل القليل اللي ترموا في بئر القليل. فقال له عمير بن وهب: صدقت والله، أما والله لولا دين علي لا أستطيع قضاءه، وعيال أخشى عليهم الضيعة، لركبت الآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقتلته. صفوان بن أمية راح لقت منه كلمة، قال له: بس خلاص، دينك علي وعيالك عيالي، اذهب إلى محمد واقتله وأنا بقى أتولى كل حاجة بتاعتك. قال له: خلاص ماشي. عمار بن وهب خد السيف بتاعه وراح مولع نار، حط فيه السيف لحد ما الحديد احمر، وراح غامس السيف في السم، اصبح السيف الان ايه؟ مسموم. مجرد ما يعمل اي جرح في اي حته في الجسم، على طول اللي يجرح بهذا السيف يموت في ساعتها. ومشي عمار بن وهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان عنده حجه، وهو داخل المدينه ما حدش يقدر يكلمه. ليه؟ لان طبعا ابنه مأسور عند النبي في غزوه بدر، خدوا بالكم، فاهم ازاي؟ فطبعا لما يجي يخش حد يقول له: انت جاي ليه؟ يقول له: جاي عشان اخد الاسير بتاعي. فمحدش هيقدر يعترض عليه. مين اللي شافه يا جماعه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اول ما شافه قال: عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء الا لشر. راح مكتبه وداخل بيه على مين؟ على سيده النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما دخل على النبي، طبعا سيدنا عمر مكتبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارسله يا عمر، سيبه. ثم قال له: يا عمير، ما الذي جاء بك الى هنا؟ قال: جئت من اجل هذا الاسير ابني، فمن زي فأريد منك أن تحسن لي فيه يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمال أنت حاطط السيف ده معاك ليه؟ معنى كلامه بقى. فقال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ ما احنا إن أتلنا في غزوة بدر حد عمل حاجة؟ فسبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ فقال له: ما جئت إلا من أجل هذا الأسير. قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا والله، بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، وذكرتما أصحاب القريب من قريش، وقلت له: لولا دين علي لا أستطيع قضاءه، ولولا عيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد لأقتله. فقال لك صفوان بن أمية: قال لك دينك علي وعيالك عيالي، واذهب إلى محمد لتقتله. والله والله يا عمير، إن الله حائل بيني وبينك يا عمير. فتعجب عمير وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما تأتيه من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا الأمر ما حضره إلا أنا وصفوان بن أمية، والله ما أعلمك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني إلى الإسلام. يا سلام. ثم شهد شهادة الحق فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في ديني وأقرئوه القرآن وفوق ده كله وأطلقوا له أسيرا. المشهد ده أنا تعمدت أبدأ به درس لنادي السبب كبير جدا جدا. إيه هو السبب يا جماعة؟ السبب يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إن عمير ابن وهب جاي مخصوص عشان يقتله. عارف منين؟ من خلال الوحي. طيب لو النبي قتل عمير ابن وهب أو أمر حد من الصحابة إنه يقتله، حد يلوم النبي؟ طبعا لا. أمال النبي ما قتلوش ليه؟ ده النبي أحسن إليه وأطلق له أسيره صلى الله عليه وسلم. أمال لو كان عمير جاي زيارة عادية جدا وداخل بعهد أمان وكان النبي عامل معاه أكتر من كده؟ سبحان الله. فأنا أهدي هذا المشهد وتعمدت أبدأ الدرس ده بالمشهد ده عشان الناس اللي بتزعم إن الإسلام ما جاء إلا لسفك الدماء وقتل الأبرياء. أبدا. الإسلام يا جماعة والله ثم والله دين الرحمة واللين والرفق والتسامح. خد بالك من حاجة، احنا عايزين لله دي بالذات يا جماعة هنتكلم مع بعض بوضوح وصراحة، عايزين نقف مع نفسنا وقفة صريحة، وقفة صدق، نصدق مع أنفسنا ونشوف إيه اللي حصل. صورة الإسلام لا شك إنها مشوهة في عين الغرب، مش عين الغرب وبس، وفي عين بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام، فاكرين إن الإسلام ده هو دين العنف والشدة والتعصب والرجعية، وده فهم خاطئ جدا جدا، وهنناقش الكلام ده النهاردة ونوضحه لكل الناس. طبعا يا جماعة إحنا عارفين إن الأصل في هذه المسائل إن أسوتنا وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا عارفين يا جماعة قد ايه الإسلام انتشر في عهد الصحابة والتابعين من خلال الأمانة، حسن الخلق، العفو، التسامح، حسن الجوار. المسائل الجميلة ديت هي ديت بفضل الله لكن السبب أساسي في نشر الإسلام في بلاد الغرب والشرق. خد بالك من حاجة، أنا هديك مثال بسيط خالص من اللي كان بيدور في شر بقاع الأرض في عهد الصحابة وعهد التابعين اللي هي في الأسواق. انا مش هقول لك ايه اللي كان بيحصل في المساجد عندهم والدعوه كانت ماشيه ازاي ولا الدروس كانت شغاله ازاي، لا ده انا هكلمك عن الاسواق، عن البيع والشراء. فاهم ازاي؟ سبحان الله، كان الصحابي او التابعي واقف في السوق بيبيع ويشتري، لكن الاصل فيه ان هو شايل هم هذا الدين. يجي له واحد من المشركين او الكفار يقول له مثلا عندك قمح؟ يقول له عندي. طيب بس الكيلو بكام ولا مش عارف ايه؟ يقول له بس خد بالك اخويا اللي جنبي ده عنده قمح افضل من اللي عندي. ايه ده؟ في بياع بيعمل الكلام ده؟ إيه انت دينك ايه؟ الاسلام. الإسلام هو دين ده بيأمر بالأخلاق دي؟ أيوة طبعا. طيب خلاص يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد تاني بعدها بشوية عندك شعير؟ يقول عندي شعير والشعير جيد جدا جدا، بس خد بالك بقى أخويا اللي جنبي ده ما باعش من الصبح، فالله يبارك فيك اشتري منه. اشتري منه ما اشتريش منك ليه؟ هو أفضل، هو محتاج أكتر منك. يا دينك إيه؟ دين الإسلام وبيأمر بالأخلاق دي. نعم يا سلام، يوم داخل في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كثيرة جدا جدا جدا. طبعا يا جماعة المحاضرة دي الهدف أو السبب الأساسي في هذه المحاضرة هي الأحداث اللي حصلت في بلاد المسلمين من التفجيرات وترويع الآمنين وقتل بعض المسلمين وبعض أهل الكتاب اللي دخلوا بلاد المسلمين بعقد أمان، وهذا لا يجوز شرعا من عدة وجوه. يعني التفجيرات والحصل ده وقتل الناس طبعا ده لا يجوز شرعا من عدة وجوه. ايه يا جماعة؟ اربع حاجات. اول حاجة ان العمل ده شباب اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين في بلاد المسلمين، ده رقم واحد. رقم اثنين ان العمل ده في قتل للأنفس المعصومة في شريعة الاسلام، وهنعرف دلوقتي ايه هي الأنفس المعصومة في شريعة الاسلام. الحاجة الثالثة ان ده من الافساد في الارض. الحاجة الرابعة ان ده في اتلاف للاموال المعصومة. وأنا أقسم بالله جل وعلا في بداية هذه المحاضرة إن أنا والله ما بذكرش هذا الكلام مجاملة لأحد ولا خوفا من أحد، إنما أنا بذكر الكلام ده يا شباب لسببين. السبب الأولاني لأن ديني كرجل مسلم بيملي علي إن أنا أبرئ ساحة الإسلام والمسلمين من التهم التي تصب علينا ليل نهار، ده رقم واحد. الحاجة الثانية عشان نصحح بعض المفاهيم لبعض الشباب اللي ممكن يكون تطرق إليهم هذا الفكر سواء في بلدنا أو في أي بلد من بلاد المسلمين. واخد بالك؟ أول حاجة لازم نعرف إن الإسلام والله ما جاء لا لسفك الدماء ولا لتخريب الديار ولا لنهب الأموال. الإسلام يا جماعة الهدف الأساسي للإسلام والمسلمين إن احنا ننشر الخير والرحمة على الكون كله ونعبد الكون كله لله. دي وظيفتنا الأساسية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها تلميذ النبي ربعي بن عامر لما سأله رستم قائد جيوش الفرس، سأله سؤال جميل جدا، قال له: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له كلمة جميلة أوي، قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا سلام، شوف الكلام واضح ازاي. وخد بالك من حاجة بقى، أنا عايز أسأل سؤال لكل شاب عايش في أي بلد من بلاد المسلمين. أولا بقول له أنا بحبك في الله وأنت أخويا وحبيبي، بس عايز أسألك سؤال، مين هو قدوتك وأسوتك؟ طبعا أكيد النبي، لأن ربنا قال كده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب تعال نشوف بقى كيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين مش للمسلمين بس، النبي رحمة للمسلم والكافر وللبر والفاجر وللإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف كيف كانت رحمة النبي بالمسلمين بل وبالمشركين بل وبأهل الكتاب. خد بالك بقى، النبي لما بعثه الله عز وجل قال النبي لمن حوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عملوا ايه الناس؟ مع ان النبي عايز ياخد بإيدهم الجنة، عادوا النبي وآذوا النبي وشتموا النبي وقالوا عليه انه ساحر وقالوا عليه انه كاهن وقالوا عليه انه مجنون، وعملوا عمايل مع النبي لا تتخيلها، لدرجة أن جاءه عقبة بن أبي معيط ووضع سنة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا مرة ثانية وخنق النبي وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، وقالوا مرة ثالثة ووضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي هو ساجد بين يدي الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيقول ساعتها، بيقول: حتى كادت عيناي أن تنظران من رأسي، عيني كادت أنها تخرج من دماغي من كثر الضغطة دي. ورغم ذلك كان النبي يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وده مين يا جماعة؟ ده سيد ولد آدم، ده سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حديث جميل أوي. رواه مسلم لما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا له قالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. أنا عايز بس الكلام ده كله يخش قلبك، مش عايزك تسمعه بودانك، اسمع كلام النبي مرة تانية بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال النبي: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هو ده الرحمة، فهم زي؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا جماعة، أنا في رأيي إن قلب المسلم ده يسع الدنيا دي كلها. يعني إحنا دعوتنا مش للمسلمين وبس، إحنا دعوتنا للمسلمين ولغير المسلمين والأهل الكتاب والمشركين واللي بيعبدوا تمثال بوزة واللي بيعبدوا النار، لكل الكون ده كله، فهم زي؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، للكون ده كله. ممكن واحد يجي يقول بقى شبهة برضه، واحد يقول: يمكن النبي كان بيعمل كده ومسامحهم عشان ما كانش قادر عليهم، لان هو ايه كان في فترة الاستضعاف. خد بالك، هقول لك شبهات كتيرة جدا النهاردة وهرد لك عليها ان شاء الله، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هتقول لي: النبي ما كانش قادر يعمل كده، او ما كانش قادر يدافع عن نفسه. اقول لك ابدا. خد بالك بقى من حاجة، انت عارف النبي كانت قوته قد ايه؟ كتير من الشباب مش عارفين، رغم ان انا ذكرت الكلام ده في اكتر من محاضرة. النبي كان قوته يا شباب ب4000 رجل. خد بالك من الكلام ده، والله الكلام ده كله في تحقيق علمي هذكره لك دلوقتي. حديث رواه البخاري ان سيدنا انس بن مالك كان يقول لقتادة: ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوة 40 رجلا. خد بالك، زاد ابو نعيم في صفة الجنة: ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوة 40 رجلا من اهل الجنة. يبقى ذات كلمة ايه؟ من اهل الجنة. طيب الرجل الواحد يا جماعة من اهل الجنة قوته قد ايه؟ ارجع معايا الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل من اهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى قوة رجل من أهل الجنة بقد إيه؟ ب100 رجل. طيب والنبي كانت قوته كم رجل من أهل الجنة؟ 40 رجل. 40% يا شباب بكام؟ 4000 رجل. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. ده تحقيق علمي. خد بالك، طب اللي قوته ب4000 رجل ما يقدرش يقتل واحد، يقتل 2، يقتل 10، يقتل 100، يقدر يقتل على الاقل جيش كامل، فهمت؟ ورغم ذلك ما عملهاش. النبي قتل كم واحد يا شباب؟ حد عارف؟ النبي في حياته دي كلها بدعوته اللي استمرت 23 سنه قتل واحد، وكان ليها سبب والله. هو ما كانش عايز يقتله، كان اسمه أبي ابن خلف. أبي ابن خلف ده كان بيعمل ايه؟ كل ما يشوف النبي يقول له ايه؟ والله لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة. فالنبي لا، المسألة صالح بقى، فهم ازاي؟ لا ما ينفعش كده. فقال بل أنا والله لأقتلنك. النبي أقسم بالله، النبي لازم يبر قسمه صلى الله عليه وسلم. فلما لقاه في غزوة بدر ضربه ضربة بسيطة جدا بالرمح فمات الرجل. ده الوحيد اللي النبي قتله، مع ان النبي كان قادر انه يقتل بقية المشركين. ابدا، النبي مش هدفه انه يقتل حد، النبي هدفه الاساسي انه هو يكون سبب في دخولهم الجنة. خدت بالك المسألة عامل ازاي؟ وهتشوف دلوقتي قد ايه صورة عظيمة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاصل يا جماعة، يا جماعة يا شباب، الاصل مش قتل الناس ديت، الاصل دعوتهم الى الله، ان احنا نعبدهم لله. انا هجيب لك صور دلوقتي جميله جدا من رحمه النبي بالناس كلهم، بس بعد ما نلقي الضوء على نقطه مهمه جدا جدا عايز اذكرها لك دلوقتي. هقرا عليك بعض الكلام، والكلام ده مذكور في كتاب فرسان النهار للدكتور سيد حسين العفان حفظه الله. قال: قد يظن البعض ان عياده المريض الكافر هي من الموالاه، وقد يظن آخرون أن معاملة المسلم للكافر بإحسان وخلق كريم هي من الموالاة، وقد يظن فريق ثالث أن إهداء المسلم للكافر أو تقبل هديته أو إكرامه أو التصدق عليه نوع من الموالاة لهم أيضا، وقد يلتبس على آخرين فيعتقدون، خد بالك من الحتة اللي جاية دي، فيعتقدون أن تهنئة المسلم للكافر بإنجاب ذرية، أنا بحدد لك أهو وكلام ده مذكور في الكتاب، أن تهنئة المسلم للكافر بإنجاب ذرية أو نجاح في كلية أو زواج ونكاح أو قدوم من سفر أو شفاء من مرض، يعتقدون أن كل ذلك نوع من أنواع الموالاة. بيقول لك إيه؟ وغلط هؤلاء جميعا، الكلام ده كله غلط. ليه؟ قال: فكل هذه الأبواب وأمثالها لا تدخل تحت مسمى الموالاة الظاهرة والباطنة، ولكنها تدخل تحت مسمى المخالقة بالحسنى. فالإسلام جاء بأعظم الأخلاق، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. لسه الكلام برضه. وهناك فرق كبير بين الموالاة والمخالقة، فالموالاة هي نصرة الكفار، والمخالقة هي الاقتداء بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس جميعا، ومنهم الكافر والمشرك. يعني نحن بنقتدي بأخلاق النبي مع الناس كلهم، ومن بين هؤلاء الناس الكافر والمشرك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد غلاما يهوديا، يعني زار غلام يهودي كان في مرض الموت، زاره في بيته وهو رئيس الدولة وإمام الدين. ده مين؟ ده حبيبه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري. يعني أنا بس يعني أقطع كلام الدكتور سيد بهذا الكلام، بحديث النبي عليه السلام، الحديث رواه البخاري إن النبي كان فيه غلام يهودي كان بيخدمه، فالنبي لما عرف إنه مريض زاره في بيته، فرح له البيت ودخل عليه وقال: يا غلام، ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالغلام راح باصص لأبوه، أبوه راجل يهودي، فمش عارف يقول ايه. فالراجل اليهودي قال لابنه، فالراجل اليهودي قال لابنه ايه؟ قال له: يا غلام، اطع ابا القاسم، يعني قول زي ما النبي قال لك. فهم ازاي؟ فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي وخرج من عند الغلام الذي كان يهوديا وقال: الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم. فتبالك يبقى النبي عليه السلام زار غلام يهودي. لسه الكلام برضه بيقول لك: وألا تراه يجيب دعوة امرأة يهودية على شاة. الكلام ده كان امتى يا شباب؟ كان بعد غزوة خيبر، لما زينب بنت الحارث امرأة يهودية دعت النبي ان يأكل عندها من الشاة التي وضعت فيها السم. فمزاي؟ ثم قال: ألا تراه يقبل هدية مقوقس، عظيم القبط في مصر، وهو يومها مشرك، ابن الهدية بتاعته هو لسه ايه؟ هو كان يومها لسه مشرك. فمزاي؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من المسلم واليهودي والنصراني. ثم قال: ألا تراه صلى الله عليه وسلم قد أوصى أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها المشركة. وانتوا عارفين طبعا معنى الصلة معنى كبير، بنت رايحة تقابل أمها، وهتصلها، هتعمل معها ايه؟ هتاخدها بالحضن وتعاملها وتأكلها وتشربها، يعني شاملة لكل انواع البر والاستضافة والاكرام والاهداء، فاهم ازاي؟ طيب خد بالك بقى من حاجة. ثم قال: وقد استغاث مشرك قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم لما اصابتهم المجاعة، فارسل اليهم قوافل الطعام دون من ولا اذى. ولو تفتكر قصة ثمامة بن أثال اللي هو سيد أهل اليمامة، وأهل اليمامة دي كانت بالنسبة لقريش زي إيه؟ زي الريف بالنسبة للمدينة، كل الأكل والشرب وكل الحياة بتاعتهم بتيجي منين؟ من اليمامة. ثمامة بن أثال لما دخل مكة ملبين إيه اللي حصل يا شباب؟ مشركوا قريش مسكوا ثمامة ضربوه لحد ما يعني بهدلوه. إيه اللي حصل؟ قال لهم خلاص والله لننتصركم بعد اليوم حبة حنطة، يعني حبة قمح، إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراح بلده ووصى كل تجار ما يوصلوش أي أكل لقريش، حتى جهلت قريش. قريش خلاص قالت إيه؟ قريش خلاص كانوا هيموتوا خلاص. فبعثوا إلى نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم إن هو يؤمر ثمامة إن يبعث لهم الأكل. عمل إيه النبي عليه السلام؟ انتقم منهم؟ أبدا، مع إن هم عملوا كتير مع النبي وأذوا النبي كتير ودبروا مؤامرات كتيرة جدا لأكل النبي وعملوا كتير أوي في أصحاب النبي، لكن النبي نهر الرحمة وينبوع الحنان بعث لثمامة وقال له: يا ثمامة خلي بينهم وبين الميرة، ابعث لهم الأكل. فأرسل إليهم ثمامة الطعام وقال: أما إذ أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأرسلن إليكم الميرة. يقول دكتور سيد في كتابه: فهذه وأمثالها من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء إنما تدخل في باب المخالقة الحسنة التي كان للمسلمين الأوائل النصيب الأوفر فيها. قبلة. ويوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم في حديثه الذي رواه أحمد الترمذي بإسناد الحسن: وخالق الناس بخلق حسن. شوف النبي إيه؟ قال وخالق إيه؟ الناس، ما قالش وخالق المسلمين، الخالق الناس. والناس تشمل إيه؟ المؤمن والكافر، البعيد والقريب، الذي معك والذي أمامك، فهم زي؟ بل تأمل معي قول المولى عز وجل حينما قال: وقولوا للناس حسنا. ما قالش برضو وقولوا للمسلمين، قال قولوا لكل الناس الحسنى، فهم زي؟ وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة القرآنية، فلم ينطق لسانه يوما بكلمة فحش أو سوء صلى الله عليه وآله وسلم. وأجمع آية يا شباب في هذا المعنى قول المولى عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروهم البر حسن الخلق، تعاملهم معاملة حسن الخلق بما يوافق الشرع، فمذاك وتقسطوا القسط وإيه؟ العدل، إن أنت ما تظلمش أي إنسان ولو كان على غير شريعة الإسلام. يقول الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، يقول تعليقا على الآية دي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إلى آخر الآية، قال رحمه الله تعليقا على هذه الآية: فإن الله سبحانه وتعالى لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بيننا وبينهم، توهم البعض أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس من الموالاة المنهية عنها، وأنه لم ينهى عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله وسعه. ده حتى يا شباب في مسألة الجوار، جارك رجل كافر مش مسلم، فهمتني؟ حتى في مسألة الجوار في ناس كتيرة جدا فهم مسائل فيها غلط. هوضح لك نقطة مهمة جدا وفي غاية الخطورة، فهم زي؟ في ناس فهمة ان الاحسان الى الجار الكافر لا يجوز. اسمع لكلام الحافظ ابن حجر في هذه المسألة، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض. أتبالك؟ لذلك بيعلق على الحتة دي الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، يقول: وهذه حقيقة في غاية الخطورة. أتبالك؟ يقول إيه؟ لأن بعض الناس تظن أن في الإحسان للجار الكافر أو الفاسق تنازلا عن الدين. ناس كثيرة فكرة كده. قال الشيخ محمد قال لا، ليس في هذا تنازلا عن الدين، بل هو من صلب الدين. حسن الخلق مع الجار وأداء حقوق الجار ولو كان يهوديا أو نصرانيا فالجار له حق حتى ولو كان كافرا. وهناك فرق بين البر والإخلاص ده من ناحية، وبين المودة والمحبة ده من ناحية ثانية. فالمودة والمحبة عمل قلبي، فالمؤمن لا يحب أي كافر لكنه في نفس الوقت يحرم عليه أن يظلمه. خد بالك، لأن النبي قال إيه؟ حديث رواه أحمد بإسناد الحسن قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فهم ذلك؟ لسه كلام الشيخ يقول فيجب عليك أن تؤدي إليه حقوقه التي أعطاه إياها الشرع الحنيف. هنا ينتهي كلام الشيخ. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أنه أمر غلامه أن يذبح شاة يوما، وكان عنده بعض أصحابه، قال له فإذا فرغت منها يعني من ذبح الشاة فابدأ بجارنا اليهودي، يعني لو هتوزع اللحمة ابدأ بمين؟ بجارنا اليهودي. فقال جلساؤه رحمك الله يا ابن عمر يبدأ بجارك اليهودي؟ قال أجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجملة الأخيرة ديت في الصحيحين اللي هي إيه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ده في البخاري ومسلم. لكن بقية الحديث ده في البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ عشان في ناس كثيرة فهمة إن الإحسان إلى جار غير المسلم هذا أمر لا يجوز، لا بالعكس، هذا أمر من صلب الدين إن أنت تحسن إلى الجار حتى ولو كان غير مسلم. فهم إزاي؟ طيب خد بالك من حاجة كمان. فاكر النبي لما كان مهاجر من مكة إلى المدينة وخارج مطرود من مكة وهو يبكي ويقول صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ورغم ذلك شوف النبي عمل إيه؟ خلى علي بن أبي طالب ينام مكانه عشان يرد الأمانات إلى مين؟ مسلمين، أبدا إلى مشركين بعبود الأصنام عياذا بالله. طيب تعالوا نشوف صور ثانية لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين وبأهل الكتاب. حديث في البخاري ومسلم أمنا عائشة تسأل النبي وتقول له يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ عارفين طبعا اللي حصل للنبي في غزوة أحد شيء فوق الخيال. النبي عملوا له حفرة وحطوا عليها أعشاب وقع النبي فيها انكسرت رباعياته وشق جبينه ونزف الدم الشريف من وجهه وعبد الله بن قمئة عليه من الله ما يستحقه ضرب النبي بالمغفر والحديد رشق في وش النبي وطلعها له أبو عبيدة بن الجراح لحد ما سقطت أسنانه وهو بيطلع الحديد من وجه النبي وضربوا ابن قمئة مرة تانية بالسيف على عاتقه شكى منها النبي شهرا كاملا. كل ده حصل للنبي فين؟ في غزوة أحد. وفوق ده كله كان عايزين يقتلوه لولا وقوف أصحاب النبي عليه السلام، يعني ربنا جعله السبب، وقوف سيدنا طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسبعة تانيين من الأنصار، وأنتوا عارفين القصة كلها. فاهم إزاي؟ سبحان الله، النبي قال لها إيه؟ لقد لقيت من قومك ما لقيت، يا ما شفت منهم يا عائشة رضي الله عنها، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة، يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، واحد اسمه كده ابن عبد ياليل بن عبد كلال، ده كان سيد من سادات الطائف. قال النبي فلم يستجب لأمري. طيب خلاص النبي عرض عليك الإسلام ما انتش عايز، خلاص سيب النبي يمشي أبدا. صلت الصبيان والنساء ضربوا النبي بالحجارة، النبي نزف الدم الشريف من رجله صلى الله عليه وسلم، النبي نزف الدم الشريف من جسده صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى من حاجة، قال فذهبت وأنا مهموم، الهم ملأ قلب النبي عليه السلام لدرجة أنه ماشي مش عارف وراح فين. فضل ماشي قد ايه يا شباب؟ 5 كيلو من مكان الطائف إلى مكان يقال له قرن الثعالب. قال فلم أستفق ما فقتش إلا وأنا بقرن الثعالب فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فسلم ملك الجبال علي وقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، بيقول لو عايز أنا أجيب الجبل ده كده والجبل ده كده هم في النص، خلصت المسألة. النبأ ليه؟ نهر الرحمة وينبوع الحنان؟ قال لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. يا سلام، وده اللي حصل بالفعل يا شباب. إيه اللي حصل؟ خرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. شوف الرحمة، طب بلاش ده كله، شوف النبي خرج من مكة مطرود، ومشركوا قريش أخذوا الديار والأموال وذبحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عملوا فيهم أشياء لا تخطر على قلب بشر. وكر الله في سيدنا بلال وخباب بن الأرت واللي حصل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك النبي لما رجع في فتح مكة يا جماعة عمل إيه؟ علق لهم المشانق. والله لو واحد غير النبي كان عمل لهم إعدام جماعة، ودي حقيقة يعني. فأول ما دخل هم طبعا خايفين، رغم انهم عارفين اخلاق النبي، بس اللي عملوه كان كتير، كان فوق الوصف، كانوا خلاص عدوا الخط الاحمر ببلدي كده، فاهم ازاي؟ فاول ما دخلوا لقوا النبي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي قطع كلامهم بقى بايه؟ قطع الصمت ده كله بكلمه جميله قوي. قال: ما تظنون اني فاعل بكم؟ انتوا فاكرين هعمل فيكم ايه؟ فقالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: اذهبوا فانتم الطرقاء. يا سلام، بالله عليك قل لي مين على وجه الارض النهارده يعمل اللي النبي عمله؟ حد يعمل الكلام ده يا شباب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اسوتنا وهو ده قدوتنا. بلاش ده كله، هديك مثل ثالث بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. كان في واحد حبر من احبار اليهود، يعني واحد من علماء اليهود، اسمه زيد ابن ثعنة. زيد ابن ثعنة ده كان مسلف النبي صلى الله عليه وسلم شويه تمر، فراح يطلبهم قبل ميعاد اداء الامانه. يعني مثلا مسلف النبي التمر ده مثلا ميعاد الاداء يوم كام؟ يوم 15 رمضان، هو راح له مثلا يوم 1 رمضان. فقال له: يا محمد، اد الامانه التي عليك، فانكم بنو المطلب قوم مطل في الاداء. دايما كده بتمطلوا، ما حدش فيكم ايه؟ بيقدر يدفع اللي عليه. مين اللي واقف جنب سيدنا النبي؟ مين اللي واقف جنب النبي؟ سيدنا عمر بن الخطاب. يسكت؟ طبعا لا. فراح مطلع السيف وقال: أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا أني أخشى، والله لولا أني أخشى ملامة النبي صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك بالسيف. راح النبي عمل إيه؟ قال: لا يا عمر، ما كنا ننتظر منك ذلك، كنت أنتظر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. تقول له اصبر بأدب وتقول أنا كمان أدل عليك. فعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن ثعنة كان ليه 20 صاع من تمر، راح النبي أمر سيدنا عمر يروح بيت المال يديله 20 صاع من التمر، ويديله فوق ده كله كمان 20 صاع تانيين. ليه؟ قال: جزاء ما روعته يا عمر، بسبب ان انت خضته بقى كده وخليت ايه واخد بالك قلبه يسقط في رجليه بسبب ان انت طلعت السيف، اديله كمان 20 صاع عشان ايه؟ نراضى الراجل ده. سبحان الله، الراجل ماشي مع سيدنا عمر فبيقول له: اما عرفتني يا عمر؟ فقال: ما عرفت. من انت؟ قال: انا زيد بن ثعنة. قال: حبر اليهود ثكلتك امك، ما الذي حملك ان تصنع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: والله يا عمر، ما من شيء الا وقد عرفته من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الاشياء اللي بتدل على ان دوت هو النبي كل حاجه عرفها الا حاجتين بس، كان نفسي اتاكد منهم. ايه هما؟ انه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شده الجهل عليه الا حلما، اما اني قد رايتهما، اما اني اشهدك يا عمر اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت دي؟ شفت الحلم والرحمه؟ وده مين؟ حبر من احبار اليهود جاي يقول الكلام ده للنبي بحلم النبي ورحمه النبي واخلاق النبي، كان سبب في اسلام هذا الرجل. يا سلام يا جماعه، عمرنا في حياتنا ما سمعنا ان في حاجة في الحروب اسمها اخلاق الحرب. عمر سمعت الحاجة زي كده؟ اي دولة بتتمكن من دولة تانية بتعمل اللي هي عايزاه، بتعدي مش الخطوط الحمراء، بتعدي الخطوط السوداء كمان، فاهم ازاي؟ لكن رغم ذلك شوف حبيبك، والحديث رواه مسلم، كان اذا امر سرية كان يقول، واسمع للحرب اللي كلها رحمة، كان يقول: اغزو بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، حط تحت كلمة ولا تغدروا 100,000 خط، ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا ولا عابدا ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صفو مائدة. دي حرب دي ولا ايه؟ فهم زي؟ وكان يأمر الجنود إنهم يعني سبحان الله كان يأمر الصحابة إنهم يروحوا قبل أي حاجة جماعة اعرضوا عليهم الإسلام. إحنا مش جايين عشان عايزين لا جزية ولا فلوس ولا أرض ولا أي حاجة. إحنا مش عايزين غير إن الناس دي كلها تعبد ربنا بس. لو الناس كلها عبدت ربنا كان النبي عمره ما غدا غدوة واحدة ولا كان أرسل سرية ولكن أرسل سرية أبدا. النبي ما أرسلش البعوث والسرايا إلا علشان يدعو الناس إلى طاعة الله وإلى عبادة الله. فهمت المسألة ماشية إزاي؟ عشان لما يجي واحد يقول لك النهارده ما كانوا بياخدوا بقى جزية وكانوا بياخدوا شفيع وبيحاربوا أبدا. لو كان الناس كلها أسلمت وعبدت ربنا سبحانه وتعالى ما كانش النبي أرسل سرية واحدة. النبي كان بيبعث كل ده عشان إيه؟ عشان يعبد الكون كله لله صلى الله عليه وسلم. فهم ازاي؟ فكان يأمر اصحابه انهم يعرض عليهم الاسلام. طب رفضوا يبقى على ايه؟ الجزية. طب رفضوا الجزية يبقى هنحاربوهم. وخد بالك بقى استنوهم 3-4 ايام ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. بالله عليك عمر شفت حرب بالمنظر ده؟ يا سبحان الله. ده فوق ده كله شوف رحمة النبي مش بالانسان سواء كان مسلم او كافر. ده شوف رحمة النبي بالدواب بالدواب يا سبحان الله. شوف النبي بيقول الحديث رواه البخاري قال غفر لامرأة بغي سقط كلبا. كأن النبي بيقول بيقول لهم يا جماعة ده واحدة كانت بتتاجر بعرضها ورغم ذلك بسقيا كلب ربنا غفر لها. أمال انتوا بقى يا ناس يا موحدين يلي بتطيعوا ربنا لما تكرموا طفل يتيم ربنا يعمل معكم ايه؟ شوف كأن النبي بيقول لك خد دي وافهم اللي بعدك. ويقول كما في المقابل بقى في الحديث رواه البخاري ومسلم قال دخلت امرأة النار في هرة في قطة عملت ايه؟ حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. يا سبحان الله. اصحاب النبي ونفس الخلق العالي ده. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت ان يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. وكان سيدنا عمر يقعد بدوار البعير المريض بعير مريض كان يبكي ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى من الله عز وجل أن يسألني عما بك يوم القيامة أنا خايف. سبحان الله. عمر بن عبد العزيز كان من ضمن الأشياء اللي كان بيعملها لما ازدادت أو كثرت الأموال في عهدي كان يقول أريد من ينادي في 26 دولة 26 دولة كان بيحكمها كل واحد ينادي في مسجد أين الفقراء أين اليتامى أين الأرامل من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين ترجع الفلوس كلها. ايه ما حدش فيكم نادى؟ نادينا يا امير المؤمنين. امال ايه اللي حصل؟ قالوا عففت فعففت الامه كلها تبعا لعفتك يا امير المؤمنين. طيب نادوا بقى على الناس من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد دين المسلمين كلهم. طب من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين جوز كل الشباب والبنات. من اراد ان يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. طب الناس حجت. طب بعد كده قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. يا سبحان الله. عمرك شفت عدل بالمنظر ده؟ عمرك شفت رحمة بالمنظر ده؟ طب تعالوا نرجع بقى مرة تانية لموضوع التفجيرات اللي حصلت في بلاد المسلمين وعلى وجه الخصوص في بلاد السعودية وفي أرض مصر. آخر تفجير حصل أو نسأل الله عز وجل أن يكون فعلا آخر تفجير اللي حصل في منطقة الأزهر. السؤال هل يجوز مثل هذه الأعمال؟ طبعا لا. فهم ازاي؟ خد بالك بقى من حاجة لازم تعرف. لازم تعرف ان شريعة الإسلام جاءت بحفظ الضروريات الخمسة اللي هي ايه؟ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. مفيش مسلم على وجه الأرض يختلف مع مسلم ثاني ان يحرم الاعتداء على الأنفس المعصومة. والنفس المعصومة في دين الله اما ان يكون مسلم او غير مسلم. هنقول الغير مسلم ده شكله ايه؟ او ظروفه ايه؟ لو كان مسلم طبعا ما يجوز في حال من الاحوال ان انت تقتل نفس مسلمة. ولو قتلت مسلم هتبقى وقعت في كبيرة من اكبر الكبائر. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ورفع اللفظ ده فكأنما ايه؟ قتل الناس جميعا. وحديث ثاني في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. يعني المسلم ما يتقتلش الا في حاله من الثلاثه دول بس اللي هما ايه؟ النفس بالنفس. قتلت واحد تتقتل قدامه فهم زي؟ والسيب الزاني، والسيب الزاني، السيب اللي هو المحصن سواء رجل او ست، زنى بعد ما اتجوز او زنت بعد ما اتجوزت، فهم زي؟ اللي يحصل وقامت عليها البينة تمام والشروط، اللي عملت الاحصائية يرجم، يرجم لحد الموت. والثالث التارك لديني المفارق للجماعة، ده اللي هو ايه؟ اللي هو ارتد عن ديني. مين اللي هيقوم بالكلام ده؟ انا ولا انت؟ لا طبعا الحاكم المسلم، فهم زي؟ عشان ما تبقاش المسألة ايه؟ فوضى. طيب خد بالك بقى من حاجة، النبي عليه السلام يقول الحديث رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح: لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. يبقى ده لو كان مسلم. طب لو كان غير مسلم، هل في نفس معصومة من غير المسلمين؟ اي نعم. اللي هي مين يا جماعة بقى؟ ده موضوعنا، اللي هي انفس المعاهدين واهل الذمة والمستأمنين. واحد اديته امان، او في بينك وبينه عهد، او في ناس عايشين معاك من اهل الكتاب وعايشين واخدين عقد امان مؤبد، هل دول يجوز ان انت تعتدي عليهم طالما هم ما اعتدوش عليك؟ ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. خد بالك بقى، في حاجات ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها كبشر. من ضمن الحاجات دي ان كتير من الناس بيحتاجوا ان هم يسافروا لبلاد تانية كتيرة. واحد عايز يسافر امريكا، يسافر اوروبا، يسافر استراليا، ناس من هناك عايزة تيجي هنا لظروف واغراض. يا جماعة حتى في حالة وجود حرب بين الدول، لازم الدول تقدر ان الناس دي محتاجة تروح المكان ده. افترض يا اخي ان في حرب بين اي دولة ودولة تانية، وواحد من الدولة دي محتاج يروح يتعالج في الدولة التانية دي، نمنعه من المروح؟ طبعا لا. يخش، هيخش ازاي؟ بحاجة اسمها عقد امان، اللي هو النهاردة بيسموه ايه؟ تأشيرة دخول. تأشيرة الدخول دي في الإسلام اسمها ايه؟ عقد امان او عهد امان. طيب الناس بتحتاج تروح الدول التانية عشان ايه؟ ممكن احتاج اروح عشان اتعالج، ممكن احتاج اروح عشان اتعلم، او عشان اتاجر، او هيحصل تبادل خبراء وفنيين واطباء بين الدول، او اثناء الحروب اللي بين الدولة دي والدولة دي بعض الناس بيروحوا على ان هم لجان صلح او سفراء او رسل بين الدولة دي او رسل بين الدولة دي والدولة دي عشان يسعوا لانهاء الحرب بين الدولتين. خدت بالك المثال عامل ازاي؟ يبقى اذا احنا كده في النهاية محتاجين ان احنا نفتح الحدود بين الدولة دي والدولة دي، ونأمن الناس اللي داخلة هنا او داخلة هنا علشان ما يحصلهمش اي مشاكل، او ما يخافوش على انفسهم من وجود اي ضرر او قتل او اصابة او حاجة زي كده، عشان يبقوا مطمئنين وهم داخلين الدولة الثانية. حاجة تانية بقى جميلة لازم تفهمها وتفكر فيها كويس، فاكر كلمة ربيعة بن عامر لرستم لما قال له: نحن قوم استعصنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. يعني اذا ايه هدفنا؟ نحن ندعوهم الى الله. طيب الناس اللي جايين لنا من الدول الاجنبية التانية دول داخلين علينا ضيوف عندنا في بلدنا، داخلين في عهد امان او في عقد امان اللي هي بيسموه ايه؟ تأشيرة دخول. وانا امنته خلاص دخل بلدي، اعمل معاه ايه؟ لو قتلته ايه اللي انا هستفيده؟ بالعكس الهدف الاساسي ان انا ادعوه الى الله. يبقى اذا هيفتح لي مجال دعوة جديدة، بالتالي هينتشر الاسلام في هذه البلاد من خلال الناس اللي داخل بلدي، من خلال البسمة الحانية، الهدية البسيطة، ادي له كتاب بيشرح فيه الاسلام وتعاليم الاسلام وسماحة الاسلام واخلاق النبي واخلاق الصحابة، هيقرأ الكلام ده، هيسمع وهينفتح قلبه بفضل الله عز وجل، يرجع الى بلدي مرة تانية كداعية الى الله سبحانه وتعالى. طيب تقول لي انت عمال بتكلمي دلوقتي عن حاجه اسمها عقد امان او عهد امان، ايه هو عقد الامان؟ اقول لك يا سيدي، عقد الامان او عهد الامان هو امان بالسلامه من الاذى. انت جاي بلدي، انا بامنك من ان محدش هيأذيك. انا جاي بلدك، انت هتامنني ان محدش يأذيني. ايه الدليل على الكلام ده؟ قول الله عز وجل: وان احد من المشركين استجارك، اعمل معاه ايه؟ قال: فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنا. فهم ازاي؟ طب مين ليه حق ان هو يعطي الامان للانسان اللي جاي من بره ده؟ مين اللي مقصود من الكلام ده؟ او مين اللي يقدر، او مين ليه صلاحية انه يعطي هذا العقد بالامان؟ هل هو الحاكم ولا الوزير ولا السفير ولا مين بالضبط؟ اي مسلم على وجه الارض من حقه يا جماعة ان يعطي عقد امان او عقد امان لاي واحد جاي من بره. خير الكلام ده بقى، مين اللي قال الكلام ده؟ ده حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني لو واحد جندي بسيط جدا في الجيش أعطى الأمام لواحد من الكفار، فقائد الجنود لابد أن يحترم هذا العقد أو العهد الذي أعطاه هذا الجندي لهذا الكافر. شوف في أكثر من كده، سبحان الله. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري: ذمة المسلمين واحدة. الحافظ ابن حجر بيعلق على الكلام ده بيقول ايه؟ ذمة واحدة أي أمانهم صحيح. فإذا أمن الكافر واحد من المسلمين يعني حرم على غيره التعرض له. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان امرأة من المسلمين. تخيل حالة زي كده، امرأة من المسلمين عملت ايه؟ أمنت واحد كافر، فالنبي عليه أجاز لها هذا الأمان. حديث رواه البخاري ومسلم أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وارضاها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. تخيل حالة زي كده، امرأة أمنت واحد، يوم النبي يجيز لها هذا الأمان. شوف المسألة عاملة ازاي، مجرد ان انت تعطي امان لرجل كافر خلاص دخل بلدك انت تحافظ عليه وتدعوه الى الله وتوريه اخلاق المسلمين بقى فرصة عمرك، سبحان الله. ولذلك احنا لو اعطينا عهد امان او عقد امان لاي انسان لا يجوز لاحد ان هو يتعرض ليه، لا بالضرب ولا بالقتل ولا بالسرقة، لان دي يا جماعة تبقى اسوأ سمعة لبلاد المسلمين وللمسلمين وللاسلام. خصوصا طبعا زي ما انتم شايفين ان اي احداث بتحصل بتعرض على وسائل الاعلام العالمية، وكأن العالم بيقول بصوا ادي المسلمين، شوفوا بلادهم عاملين ايه، ما عندهمش لا امان ولا ثقة ولا عهد ولا اي حاجة، سبحان الله. والدليل على كده ادي الناس جايين عندهم ضيوف وبيتقتلوا ويتضربوا، ودي طبعا من اسوأ الوسائل اللي بتصد الناس عن سبيل الله. وانا عايزك بقى تتخيل حاجة بقى، هكلمك بقى بشكل عاطفي في الحتة دي بالذات. انا عايزك تتخيل الراجل اللي اتقتل، رجل كافر واتقتل في بلده، لما اهله في بلده عرفوا ان مين اللي قتله ده واحد مسلم، هما ما عرفوش المسلم ده ملتزم ولا غير ملتزم، هما عندهم المسلم مسلم وخلاص، فاهم ازاي؟ وصورة الاسلام عندهم ما تفرقش ده ملتحي او غير ملتحي، هو في النهاية هو رجل كاره للاسلام، صورة الاسلام عنده وحش. طب عايزين نظبط المسألة، فاهم ازاي؟ عشان ربنا يكرمنا ويكون الناس دي كلها في ميزان حسناتنا، والا لو عملنا حاجة وحشة يبقى في النهاية الصورة ايه؟ بتسود اكتر واكتر. تخيل نفسك بقى مكان هذا الرجل، الرجل ده اتقتل، الرجل ده كان كافر اتقتل، اهله بقى في بلده يعملوا ايه؟ مين اللي قتل ابننا؟ او مين اللي قتل فلان؟ ده المسلمين. ياها، العيلة كلها تكره حاجة اسمها الاسلام والمسلمين، ومش العيلة بس، والبلد بتاعته كلها تكره حاجة اسمها الاسلام والمسلمين. يبقى واحد بس اللي اتقتل وبلد كاملة كرهت الاسلام والمسلمين، وده المصلحة مين يا شباب؟ مش مصلحة حد. طب تخيل بقى في المقابل، بقى في المقابل الراجل الاجنبي ده اللي اتقتل، تخيل بقى الشاب اللي قتله بدل ما يقتله راح له قدم له ورده هديه وبشم في وشه واهلا وسهلا مرحب بيك، واداله شريط بيتكلم عن الاسلام او شريط وكتيب بيتكلم عن الاسلام ورحمه الاسلام وعن اخلاق النبي واخلاق الصحابه صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن اصحابه. الراجل خد الشريط سمعه اتاثر بيه اسلم، رجع بلده دعا زوجته فاسلمت، دعا أولاده فأسلموا، دعا أم وأبوه وعمامه وخلانه فأسلموا، أصبحت العيلة عنده كلها مسلمة. في مزار حسنات مين؟ الشاب اللي دعاه. في البلد بتاعته لما يسألوا إيه رأيك في الإسلام والمسلمين؟ ما شاء الله، ما فيش أخلاق أحسن من أخلاق المسلمين، ما فيش بلاد أحسن من بلاد المسلمين، ما فيش دين أفضل من دين الإسلام. إيه رأيك؟ الصورة دي ولا الصورة دي؟ أنهي أحسن؟ أنا عايز واحد عاقل يجاوبه. يعني مش هتكلم معك من منطلق ديني فقط، لا، انا هتكلم معك حتى من منطلق العقل يا اخي. انهي احسن؟ عيلة كاملة تكون في ميزان حسناتك، تيجي يوم القيامة تلاقي في ميزان حسناتك عيلة كاملة اسلمت بين يدي الحق جل وعلا، وكل الورثة يطلعوا مسلمين، كل دول في ميزان حسناتك بفضل عبد الله. ده افضل ولا لما تقتل واحد؟ والنبي قال كده: من قتل نفسا معاهدة او من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش هشم حتى ريحة الجنة، سبحان الله. تعالوا يا شباب نشوف وعيد من قتل رجلا معاهدا او رجلا مستأمن. واحد اديته عقد امان او عهد امان ودخلته بلدك بتأشير الدخول وبعد كده قتلته، تعالوا نشوف ايه العاقبة الوعيد اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري واحمد لسه سمعين من شويه: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيره 40 عاما. في روايه ثانيه عند ابن حبان بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهده بغير حقها لم يرح رائحه الجنه وان ريح الجنه لا يوجد من مسيره 100 عام. وحديث ثالث عند الحاكم بسند صحيح بيتولق مشهد عجيب جدا من مشاهد يوم القيامة ورب الكعبة. لو انسان عنده قلب يخشى ان يكون من اهل هذا المشهد. النبي عليه السلام بيقول: اذا اطمأن الرجل الى الرجل ثم قتله بعد ما اطمأن اليه نصب له يوم القيامة لواء غدر. تخيل، يبقى واقف في ارض المحشر وفوق راسه لواء، لو بصيت له تعرف ان الانسان ده غدار. ليه؟ لانه غدر بانسان تاني. الانسان التاني ده مسلم ولا كافر ما تفرقش، لان ربنا حرم ظلم الكافر. والنبي قال كده، حديث رواه احمد بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: اياك ودعوة المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. اوعى تظلم اي حد. خدت بالك؟ حديث ثالث او حديث رابع عند البخاري في التاريخ بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من امن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل. اسمع الوعيد، فأنا بريء، ده مين؟ ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا سبحان الله، واحد ممكن يصير بقى شبهة تانية جديدة. ما احنا قلنا النهاردة هنذكر الشبهات كتيرة جدا وهنرد عليه. واحد يقول ايه؟ لا بس الكلام ده مش مقنع. ليه؟ قال لك لأن في تفجيرات بتحصل كل يوم تقريبا في أرض فلسطين. طب وايه الفرق بينها وبين اللي حصل في السعوديه او في مصر؟ ما هنا تفجير وهنا تفجير، صح ولا لا؟ اقول لك لا. ليه بقى؟ فرق كبير جدا بين التفجيرات اللي حصلت في مصر وفي السعوديه وبين العمليات الاستشهاديه اللي بتحصل في فلسطين. ليه؟ لان الكفار اللي اتقتلوا سواء في السعوديه او في مصر دول ناس معاهدون، داخلين بتأشيرة وبعهد أمان إن إحنا محدش يتعرض لهم ولا يؤذيهم ولا يتعرض لهم ولا يعتدي عليهم. فاهم إزاي؟ إنما التانيين بقى، التانيين هتقولي طب بس دول جايين من بلاد محاربة. أيوة ما أنا عارف، هو جاي من بلاد بتحارب الإسلام وبتقتل في المسلمين، بس لما دخل بلدك لو مش عايز يخش قول له مش عايزك، ما تجيش. إنما طالما دخلت وإديته تأشيرة، يعني إديته إيه؟ عهد أمان، أنا مأمنك على نفسك وعلى دمك وعلى مالك وعلى كل حاجة، ما يجوز لحد يتعرض لك. فاهم ازاي؟ طيب، ولذلك سبحان الله، وممكن هو يكون جاي ورافض ان بلده تعمل كده في المسلمين، وربنا قال ولا تزر وازرة وزر اخرى. اما الكفار بقى اللي موجودين في فلسطين اللي هم اليهود، نسأل الله عز وجل ان يأخذهم اخذ عزيز مقتدر. دول يا جماعة دول حربيون اعتدوا على اهل فلسطين واحتلوا الارض، ما فيش بينهم وبين اهل فلسطين لا عهد ولا امان ولا عقد امان ولا اي حاجه. فاهم ازاي؟ ولذلك فانت عشان لما تقتلهم ده امر مشروع، بل هو جهاد في سبيل الله. قال جل وعلا: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. وحبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: قال من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. يبقى اذا في كل الاحوال، كل الاحوال طبعا، ان انت تقاتل اليهود وهم محتلين الارض بتاعتك وبيعتدوا على نساء اهل البلد وبيعتدوا على الاطفال وعلى الشيوخ وما بيفرقوش بين اي حد لا كبير ولا صغير، فدول قتلهم امر مشروع. بعكس بقى اللي داخلين بلادنا زي بلاد مصر او السعوديه، دول داخلين بعقد امان او بعقد. خد بالك بقى، ورحم الله من قال ان لسيوف المسلمين اخلاقا. ياها، سيوف المسلمين لها اخلاق؟ طبعا، وعلى راس هؤلاء جميعا اصحاب النبي. ده انا هوريك اخلاق سيوف الايه؟ سيوف الصحابه رضي الله عن مرضان. فاكر في غزوه احد؟ ارجع معايا كده مره ثانيه لغزوه احد. في غزوه احد قبل ما الغزوه تبدا النبي ليه؟ قال: من ياخذ هذا السيف؟ سيف مين؟ ده سيف النبي عليه الصلاه والسلام. كل الصحابه انا، والتاني يقول له انا. فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأعرضوا جميعا. مين اللي تقدم الشباب؟ سيدنا أبو دجالة اللي هو اسمه ايه؟ سماك ابن حرشة رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو دجالة ده كان مشهور طبعا بايه، كان ما شاء الله عليه قوة لا تقطر على قلب بشر. فقال له يا رسول الله انا اخذ السيف بحق، فخذ السيف ودخل يقاتل في غزوة احد. خد بالك من المنظر، سيدنا ابو دجانة كان يقاتل ومحدش يقدر يقف قدامه، وشويتين وتلاقيه وقف كده وراح مطلع حتة قماشة حمراء ورابط بيها دماغه. فلما ربط القماشة الحمراء يبقى كل سنة وانت طيب، مش هتلاقي حد قدامه. بيسموها ايه على الصحابة؟ الصحابة هم اللي مسمينها، كانوا الصحابة يسموا العصابة ديت او القماشة ديت يسموها عصابة الموت. اول ما يلبس الحتة القماشة الحمراء دي محدش يقدر يقف قدام ابو دجانة رضي الله عنه وارضاه. فدخل يوم احد فضل يقاتل وعمال يقتل في الناس يمين وشمال، وفجأة لقى من بعيد فارس من فرسان المشركين ملثم وعمال يضرب فين؟ في المسلمين. فضل ده يقرب من ده يقرب من ده لحد ما وصلوا بقوا قدام بعض. جه ابو دجانة بيرفع السيف بتاعه لسمة واحدة ايه بتولول، دي مين؟ هند بنت عبد اللي هي زوج ابي سفيان سبحان الله. فلما لقاها ولولت فعرف انها امرأة بس كانت بتقاتل وهي ملثمة. فمساء عمل ايه؟ قال كلمة جميلة جدا يا ريت الكل يحفظها، قال فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. يا سلام. والحديث هو الحاكم بسند صحيح. ودي امرأة كانت بتحمس الكفار على قتال المسلمين، وفوق ده كله كانت بتقاتل المسلمين. فما ظنك بالرجل أو امرأة أو طفل أو شيخ أو واحد كبير لا بيقاتل ولا بيعمل أي حاجة، جاي يزور بلاده، جاي لظروف طبية أو لأي ظروف تجارة أو لسياحة حتى أو لأي حاجة وما عملكش أي حاجة وداخل بعهد أمان. خدت بالك يا أخي العزيز، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الدين بتاعنا ما أباحلناش إن احنا نقتل أي كائن من الكائنات الحية إلا لجلب مصلحة أو دفع مضرة أو مفسدة. حتى الأنعام، الأنعام اللي ربنا أباحلنا إن احنا نذبحها من أجل حفظ أو من أجل مصلحة حفظ النفس، ربنا جعلناها قواعد للرحمة، ساقها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هو مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني فهم زي في أكثر من كده رحمة سبحان الله. فإن كانت دي الرحمة بالحيوان اللي هيدبح بعد دقائق، فكيف تكون الرحمة بامرأة ضعيفة أو طفل صغير أو شيخ كبير لا يقدر على قتال أحد بل ولا ينصب نفسه لقتال أحد؟ احنا محتاجين يا جماعة ان احنا نرفع أصواتنا في أذان كل الشباب اللي عملوا التفجيرات في أي مكان أو في أي بلد من بلاد المسلمين، بنقول لهم لا للتفجيرات، لا للعنف، لا للشدة، بل نريد الرحمة والرفق والشفقة والإحسان والدعوة إلى الله عز وجل باللين والرحمة والمعروف. فمزاي محتاجين نرفع شعار البسمة والرحمة، محتاجين نعرف الناس ان ديننا ما بيأمرش بكده، ان ديننا كله رحمة وكله لين وكله شفقة، وان احنا لا نريد قتل احد ولا تعذيب احد ولا ايذاء احد، وانما نريد الخير كله لكل الناس على وجه الارض. نريد ان نعبد الناس لرب الناس، نريد ان نأخذ بايدي الناس جميعا الى جنة عرضها السماوات والارض. قال عنها جل وعلا اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا شباب، لكان بعض اللحظات أو بعض الدقائق أو بعض اللمحات والنصائح السريعة اللي احنا بنسقها لشباب الأمة نخرج منها ببعض النقاط. يا جماعة، رقم واحد، إذا كان الغرب رسم صورة سيئة للإسلام والمسلمين، احنا واجب علينا ان احنا نوضح لهم الصورة الحقيقية للدين العظيم ده من خلال الالتزام بأخلاق النبي، معاملات النبي، سلوكيات النبي، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرزق في شيء إلا زان، وما نزع الرزق من شيء إلا شان. يا شباب، الرحمة، الرزق. يا جماعة، احنا لما بيكون انسان عيان وبيروح للطبيب، الطبيب مش بياخده على طول بالمشرط ويقعد يقطع فيه ابدا، بيديله الحباية والكبسولة والمرهم والقطرة ويديله مضاد حيوي، وفي الاخر خالص اخر حاجة واخر العلاج الكي، اخر حاجة يستعمل المشرط. انما الذبح والكلام ده كله مش اول حاجة بعملها الطبيب، والمشرط وكلام يعني دي اخر حاجة بيستعملها. فاهم ازاي؟ فيا جماعة، عايزين نعرف الناس كلها ان ديننا ده دين الرحمة. ياريت ان احنا نعمل زي ما في بعض الدول زي السعودية زي ما معمين هناك مكاتب للدعوة والإرشاد. ايه المشكلة ان احنا نعمل مكاتب زي ديت في بلدنا؟ ان احنا نعمل مكتب مخصوص او مكان مخصوص تحت رعاية الدولة نفسها لدعوة هؤلاء الاجانب. يعني اذكر قصة بسيطة جدا لرجل امي يعيش في ارض السعودية حفظها الله. الرجل ده لا يحسن الكتابة ولا القراءة، لكن عايز يدعو الى الله عز وجل باي طريق، رجل مخلص ولا نذكر على الله. عنده عربية، راح لمكتب الجاليات، يا جماعة انا عايز ادعو الى الله لكن انا لا بعرف شيء ولا بعرف اقرأ ولا كتب. فبتعمل ايه؟ قالهم هاتوا كتيبات واشرطة وتعرفوني، دي بتاعة مثلا الهنود، ودي بتاعة البنغلاديش، ودي بتاعة الباكستان، ودي بتاعة الاطراق، ودي بتاعة كذا، وعرفوني اماكنها وبس. وطلب من واحد يكتب له على ازاز العربية الوراني: اذا اردت ان تعرف شيئا عن الاسلام فاوقف السيارة. كتبها له بخمس لغات على الازاز النار. وراجل شغلته بس يعمل ايه؟ ماشي بالعربية في الشارع، هي دي شغلته. اللي يعذر لو سمحت اقف في ايه؟ انا مثلا باكستاني. طب تعال ادي الكتب والشراب بتاعة الباكستان، خد اعرف يا سيدي الشيء عن الاسلام. يقف واحد تاني يوقفه يقول له انا مثلا من هند مثلا، فهم ازاي؟ وبعبد البقر، اديني اي كتابات بتتكلم عن الاسلام. ايه؟ اديله كتابات او شرايط ياخدها. اسلم على يدي هذا الرجل مئات البشر، كل دولة في ميزان حسناته، ولا بيعرف يقرا ولا يكتب ولا درس ولا عارف اي حاجه، لكن نيته يدعو الناس الى الله. فانت بدل ما تفكر في قتل السائح ادعوه الى الله، لعل لو عارف ربنا يجعله في ميزان حسناتك. وخد بالك بقى من حته حلوه، حتى لو ربنا ما هداش هذا الرجل برضه في ميزان حسناتك. ليه؟ لان ربنا قال لسيد ولد ادم، لان ربنا قال لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم قال: ان عليك الا البلاغ، ليس عليك الا ان تبلغ، وان في النهايه الثمره انت لست مطالبا بالثمره، انت مطالب ان انت تدعو الناس الى دين الله سبحانه وتعالى. دي اول حاجه. يبقى اول حاجه ان احنا نوضح للغرب ان الاسلام لا مش كده، الاسلام حاجه تانية خالص. نوضح لهم الصوره المشرقه الجميله للاسلام والمسلمين. تاني حاجه يا شباب، عايزين نحافظ على بلادنا. يا شباب لازم تفهموا ان بلاد المسلمين مستهدفه من قبل اعداء الاسلام. لازم تفهم الكلام ده كويس. وعلى وجه الخصوص اكبر دولتين مستهدفين من قبل اعداء الاسلام مصر والسعوديه. وعلى وجه الخصوص مصر. ليه؟ هم عارفين قدر ومكانه مصر بين الدول العربية، عارفين ان هي دولة رائدة، عارفين انها دولة لها مكانة عظيمة جدا، وعارفين الصحوة الكبيرة اللي حصلة في بلاد مصر. خد بالك مسألة مهمة جدا، ان احنا بلدنا دي بنحبها طبعا. اوعى تقول لي ان دينك يتعارض مع حبك لبلدك. ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسوتنا وقدوتنا لما كان خارج من مكة كان يقول: والله انك لأحب بلاد الله الى الله، وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. بلدك ديت هي اللي انت التزمت فيها، بلدك ديت هي اللي صليت فيها، بلدك ديت هي اللي انت طلبت فيها العلم، بلدك ديت هي اللي طلبت فيها العلم ودعيت فيها الى الله عز وجل. هي دي بلدك، بلدك دي اوعى تنسى فضلها عليك. فلازم نحافظ على بلدنا، لازم نحافظ على بلدنا. وخد بالك من حاجة بقى، حاجتين دول من صناعة اليهود: اول حاجة المظاهرات، تاني حاجة التفجيرات. خد بالك حاجتين دول من صناعة، يعني صناعة يهودية 100%. خد بالك من الحتة دي، فاهم ازاي؟ يعني اليهود يضربوا في اهل فلسطين ويخربوا الدنيا هناك، واحنا النهاردة هنا في بلدنا في مصر نيجي نخرج في مسيرة كاملة ونفضل نكسر في العربيات والمحلات ونولع في الاعلام. الكلام ده يجوز؟ طبعا ما يجوز. الكلام ده لا يجوز. وانا لا اقول هذا كلام مجاملة لاحد، لكن بقول الكلام ده يا جماعة لان ديني يملي علي ان اقول للشباب مصر هذا الكلام. الكلام ده لا يجوز ابدا ولا يكره اي شر. ثالث حاجة، بدل ما نفكر شاب او شابين او ثلاثة في قتل الابرياء، ياريت زي ما قلت لك ندعوهم الى الله عز وجل باللين والرحمة اللي احنا تعلمناها من النبي عليه الصلاة والسلام. يا شباب حقيقة بقولها وبعيدها المرة الثانية، والله العظيم ان العنف اخر الدعوة 20 أو 30 سنة لورا. النقطة الاخيرة اللي عايز اقولها في هذا الدرس، نصيحة من اخ يعني اولا بيحب دينه وبيحب بلده، نصيحة لكل اعلامي موجود في مصر، كل واحد مسؤول من المسؤولين على وسائل الاعلام في مصر. بقول يا جماعة لمصلحة مين؟ ان احنا النهاردة نعمل فجوة كبيرة جدا بين الملتحي او الملتزم وبين افراد المجتمع، وان احنا نشوه صورة المسلم في اذهان الغرب والشرق. لمصلحة مين؟ يعني ادي مثال بسيط. النهاردة لما بلاقي الشاب النهاردة بيدعى على الفنان الفلاني او الممثل الفلاني، بقول له لا، بدل ما تدعي عليه ادعي له ربنا يهديه ويكرمه، ولعل وعسى يمكن يكون فنان بيضيعش ربنا وبيعمل اشياء غلط كتيرة، ولما ربنا يهديه يبقى احسن مني ومنك مليون مرة ويبقى مع النبي في الجنة ان شاء الله. فهمت؟ يبقى اذا انا بحب لك الخير. طيب يبقى المصلحة مين بقى؟ ان انت تيجي النهاردة تعمل تمثيلية او مسرحية او فيلم، وفي كل حاجة من الحاجات دي ثم دخل مشهد المسلم ده راجل ملتحي ومكشف وشايل جنزير ولا سكينة ولا سنجة، فاهم ده؟ وماشي وعمال يقتل في ده ويدبح في ده. يا اخي العزيز ربنا يبارك فيك، انت اصلا ناس ان انت مسلم؟ ما انت كده بتشوه صورة المسلمين اصلا. ولا انت مش مسلم؟ ما انت مسلم. احنا يعني انا اقول لك ايه، ما انت مسلم. في النهاية الصورة دي بقت ايه؟ صورة لكل المسلمين اللي موجودين في مصر، ان انت بتقول للغرب وللشرق هم دول المسلمين، دول اوحش ناس موجودين على وجه الارض. خد بالك الصورة دي اترسمت في اذهان الناس دولت بسببك انت، وانا بقولك هذا الكلام ودي امانة امام الله سبحانه وتعالى. انا بحملك مسؤولية هذه الصورة السيئة اللي انت نقلتها. في النهاية اللي انت بتصور صورته على انه انسان سيء للدرجة دي، في النهاية ده مسلم وابن بلدك، يعني بالبلد كده انت من حيث لا تدري انت بتسوق سمعة بلدك. يعني اللي هيشوف الصورة دي في تمثيلية او فيلم او مسرحية يقول ايوه هم دول المسلمين اللي موجودين في مصر بالمنظر ده وبالاخلاق دي، وانت بكده تبقى بالمنظر ده بتهدم في بلدك. احنا بنقول يا جماعة احنا ركاب سفينة، ركاب سفينة واحدة، عايزين نحط كلنا ايدينا في ايدين بعض عشان نحافظ على ديننا من ناحية وعلى بلدنا من ناحية تانية. خدوا بالكم مسألة، انا بتكلم والله كلام من القلب، ان الانسان عايزين نحافظ على بلدنا. ايه مصلحتك ايه ان انت تطلع ان الناس الملتزمين في مصر كلهم وحشين؟ طب ليه وانا افضل اكرهك وانت تكرهني وده يكره ده وده يكره ده، ونقسم المجتمع لطوائف الكل عمال يكره الثاني ويدعى الثاني؟ طب وليه؟ طب ما انا احبك وادعي لك وانت تحبني وتدعيني. لو انت شايف غلطه عندي وضحها لي اخي باللين وبالرحمه وبيني وبينك من غير فضايح الاعلام، وانا لو شايف غلطه عندك بدل ما افضحك في مسجد او في محاضره او على الشريط، طب وليه؟ طب ما انا ادعي لك ان ربنا يكرمك ويهديني ويهديك ويجمعنا على الحق. وهي دي المسألة، مسألة ان احنا عايزين نقرب كل طوائف المجتمع، عايزين نقرب كل طوائف المجتمع، عايزين نقرب الشعب من الحكومة، عايزين نقرب الانسان العادي المسلم العام اللي ماشي في الشارع مع الملتحي، عايزين نقرب الاعلام مع المشايخ ومع الدعاة والعلماء. بنقول برضو ليه ما نفتحش في مجال الاعلام كله الدعاة اللي الناس بتحبهم، وما بشترطش مش لازم يكون ازهري، ممكن يكون داعية ما هوش ازهري، لا درس في الازهر ولا تعلم في الازهر لكن عنده علم وعنده قبول والناس بتحبه والناس بتسمع كلامه. ليه ما نجيبش عالم زي ده او داعية زي ده يعلم الشباب اخلاق النبي، يعلمهم اخلاق الصحابة، يعلمهم المنهج الصحيح، علشان ما نسيبش الشباب يقعد يقرأ مع نفسه ويفهم اشياء غلط. ليه؟ ليه نسلم الشباب للشيطان؟ ليه ما نخليش الشباب يعرف الصح من الغلط؟ يمكن يا اخي الشاب مش عايز يسمع الا من شخص معين هو بيحبه، ليه ما تجيبوش في الاعلام؟ مش معنى كده ان احنا بنقول عايزين نبقى كلنا مشاهير ولا لا، الامر مش كده خالص، المسألة حاجة تانية خالص. احنا عايزين في النهاية ان بلدنا تبقى بلد كلها امان، يبقى لا للعنف لا لترويع الامنين، وفي نفس الوقت لا لتشويه الاعلام للاسلام والمسلمين. نريد ان نكون يدا واحدة لنرسم للغرب الصورة الصحيحة للإسلام، وفي نفس الوقت نريد ان نكون يدا واحدة للحفاظ على بلدنا الحبيبة. واخيرا فانني اسأل الله جل وعلا ان يحفظ بلادنا وشبابنا من كل سوء. لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.